عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، نحن إن شاء الله تعالى توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل الحديث عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أنه قد جاء في سياق هذه السورة الكريمة، السورة التي بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بدأت هذه السورة بالأمر بالوفاء بالعقد، سواء كان مع الله وسواء كان مع خلق الله. ثم جاء في ثنايا هذه السورة كما رأينا في اللقاءات السابقة أن الله سبحانه وتعالى أخذ على الناس جميعا العهد والميثاق، وأخذ على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد والميثاق على السمع وعلى الطاعة. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا بعد ذلك ما هو الجزاء لمن وفى بعهده مع الله، وما هي العقوبة التي تقع على من نكث ونقض العهد والميثاق مع الله رب العالمين. فضرب لنا مثلا بأمتين قريبتين لنا، كلتا الأمتين الله سبحانه وتعالى أخذ عليهما العهد والميثاق، وكل منهما خان العهد والميثاق. فماذا فعل الله سبحانه وتعالى بهاتين الأمتين؟ ولا بد أن نعلم لماذا سيقت لنا هذه القصة أو هاتان القصتان. لا بد أن نعلم ذلك حتى نأخذ لأنفسنا العبرة والعظة. فالله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا. إذا كان بنو إسرائيل قد نقضوا العهد والميثاق فانتقم الله منهم، وإذا كان النصارى نقضوا العهد والميثاق فانتقم الله منهم، فنحن لن نعز على الله حتى ولو كنا أمة خير الأنام عليه وعلى آله الصلاة والسلام، لأن سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه لا تتبدل ولا تتغير. من هنا ظهر لنا في اللقاء الماضي أن الله سبحانه وتعالى أخذ على بني إسرائيل العهد والميثاق، ثم بعد هذا وعدهم بوعد، ثم عقب الوعد بشرط، ثم عقب الشرط بجزاء كما قلنا في اللقاء الماضي. أما عن الوعد وقال الله إني معكم، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وفهمناها هنا معنى الايه المعية، فاكرين فرقنا بين معية عامة ومعية ايه خاصة. وقال الله إني معكم، هذا هو الوعد. أما الشرط لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. وفهمنا معنى عذرتموهم، وفهمنا ما هو القرض الحسن، وهل هناك قرض سيء أم لا، كما وضحنا في اللقاء الماضي. إذن كما قلت، هناك وعد وهناك شرط وهناك جزاء. يبقى إيه هو بقى الجزاء؟ إيه هو الجزاء؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات من تجري من تحتها الأنهار. ماذا يريد الإنسان بعد هذا؟ ماذا يريد الإنسان بعد هذا؟ وعد الله، وهو الذي إذا وعد وفى، وطلب منا بعض الشروط ليست خارجة عن طاقتنا، وعقبها بجزاء كل منا يتطلع إليه، جنات تجري من تحتها الأنهار وتكفير الذنوب كما سمعنا في اللقاء الماضي. الله سبحانه وتعالى ختم بالتذكير، ختم بالإيه؟ بالتذكير. يبقى عندي كم حاجة بقى؟ وعد وشرط وجزاء وإيه؟ وتذكير. إيه هو التذكير؟ فمن كفر بعد ذلك، وده التذكير بقى بيقولوا عليه خرج مخرج التهديد والوعيد. التهديد والإيه؟ والوعيد. لك ربنا بيذكرك يعرفك حتى لا يكون لك هناك عذر عند الله رب العالمين. فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. طبعا بعد هذا الوعد، وبعد بيان الجزاء، وبعد إظهار الشرط، أي إنسان بعد هذا يكفر ويجحد وينسى وينقض العهد والميثاق فقد ضل سواء السبيل، تنكب الطريقة الصحيح وبعد عن الهدى ووقع في الضلال. هذه مسألة واضحة. ولكن الشيء الذي يلفت النظر، الله سبحانه وتعالى يقول فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. بعد ذلك اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وعد مش كده واشترط وبين الجزاء فقد ضل سواء السبيل، كان هنا سؤال، طيب هو اللي يكفر قبل ذلك ما بيبقاش برضه ضل سواء السبيل؟ ها؟ ولا هو من كفر بعد ذلك بس هو اللي ضل سواء السبيل وقبل ذلك لا يكون ضالا؟ ها؟ انتوا مالكوا بص لي كده ليه زعلانين مني؟ ده انا اللي عيان مش انت. ها؟ قبل ذلك. طب ليه الآية قالت فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل؟ طب ليه ما قالتش فمن كفر فقد ضل سواء السبيل؟ عممت القول. ليه التقييد بعد ذلك؟ نعم واحد بس يتكلم والله عشان اسمع. ما احنا عرفنا ان في وعد وفي تحذير، لكن قبل ما يكون في وعد وفي تحذير اللي كفر ما ضلش سواء السبيل؟ قبل ما يبقى في وعد وتحذير الكافر لم يضل سواء السبيل؟ اشمعنى قال بعد ذلك؟ ها ليه سكت بقى؟ وضحت الرؤية؟ لا لا لا لا إن شاء الله. خدوا بالكم، هو فعلا إن من كفر قبل ذلك هو ضال، ولكن الضلال الذي يقوم بعد البينة وبعد الحجة هو الضلال المبين، مش كده ولا إيه؟ يعني في واحد لما أجي مثلا أقول واحد تاه لانه مش عارف الطريق اسمه ايه؟ ضل الطريق، اسمه ضل برضه مش كده؟ ضل برضه، مش عارف ان لو دخل في الشارع ده هتقابله بلاعه وهقابله طوبه، لكن اسمه برضه في النهايه ايه؟ ضل. لكن امتى الضلال يكون مبين؟ لما عرفه اقول له والله في هذا الطريق بلاعة، في هذا الطريق كذا، في هذا الطريق كذا، في هذا الطريق كذا، وبعدين يصر ان هو يخش، ده اسمه ايه بقى؟ هو ده بقى الضلال المبين، لو بيكون بعد البيان واقامة الايه الحجة. ومن فضل الله تعالى انك ان ضللت قبل اقامة البينة والحجة اسمك ضال برضه، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذك، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، مع ان اسمه ضال برضه، ضال، والكافر مش ضال، ضال، لكن من فضل الله تعالى ان الله سبحانه وتعالى لا يعاقب الا بعد الايه؟ الا بعد البيان واقامة الحجة، الا بعد البيان واقامة الحجة. ولكن ده لا ينفي ان من كفر بعد ذلك فهو برضه ايه؟ ضال. لكن هنا ربنا قال بعد ذلك اشارة الى انه ها هنا وقع في الضلال الذي استوجب العقوبة، استوجب الايه؟ العقوبة. لكن قبل كده، قبل كده هو ضال برضه، لكن استوجب العقوبة ها؟ لا. وما كنا ايه؟ معذبين حتى نبعث ايه؟ رسول. يبقى جاء هذا القيد ليشير لان هذا هو الضلال المستوجب لليه؟ المستوجب للعقوبة. واضحة كده؟ يبقى فمن كفر بعد ذلك، وده الضلال المبين كما يصفه القرآن الكريم في عدة مواضع، يبقى فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء ليه؟ السبيل، تنكب الطريق الصحيح وانتقل من الهدى إلى الضلال والعياذ بالله. طيب، ربنا سبحانه وتعالى وعد واشترط وبين الجزاء وحذر بما فيه تهديد وعيد، فماذا فعل بنو إسرائيل؟ فبما نقضهم ميثاقهم، يبقى عملوا ايه بقى؟ نقضوا، وفوا، نقضوا. ايه اللي يحصل؟ لازم تاخد بالك عشان تعرف جزاءك لو نقضت كما نقضوا. اللي زي ما قلت لك، الله سبحانه وتعالى لا يجامل احدا ولا يحابي احدا، ومن قال بهذا فمثله كمثل كفرة اليهود الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. مدام أبناء وأحباؤه واسطة، خلاص مش هيحصل لنا أي حاجة. لا، الله سبحانه وتعالى لا يحابي إلا التقي الولي النقي بس. لكن أجناس وأشخاص لغرض الجنس ولغرض الشخص، الله سبحانه وتعالى لا يحابي أحدا على هذا الأساس وبهذا المقياس. فربنا سبحانه وتعالى يقول فبما نقضهم ميثاقهم، نقضوا الميثاق وخانوا العهد ولم يوفوا مع الله، تكون ايه النتيجة؟ ألعناهم والعياذ بالله. هذه أول كارثة، أن تحل على المرء لعنة الله. لذلك دايما بنقول للمسلمين جنبوا أنفسكم أن يدعو الواحد على الآخر بهذه اللفظة. أقرب حاجة على لسان المسلم والله الله يلعنك. ليه يا عم؟ ليه ده اللعن ده مسألة خطيرة جدا، خطيرة جدا. طب قول الله يلعن شيطانك مثلا، يبقى لو أنت مصر تجيب سورة اللعن، لكن تلعن مسلما بهذا؟ ولذلك النبي ينفي، المسلم ليس بإيه؟ بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء. الله لعنك دي صعبة جدا. فقال الله سبحانه وتعالى لعناهم. في لعناهم لعلماء أقوال، البعض قال لعنهم الله، فاللعن هو الطرد من رحمة الله، يبقى طرد من رحمة الله. وطبعا مدام المرء طرد من رحمة الله خسران مبين، دنيا وآخرة. بقى لما تحرم رحمة ربنا، ده انت تحيا وتسير وتأكل وتشرب وتنام وتصحو وتدخل الجنة، كل ده بإيه؟ برحمة الله. يا فتخيل لما تطرد من رحمة الله. يبقى لعناهم، قال بعض العلماء أي طردناهم من رحمتنا، وده معنى الله. البعض الآخر قال لعناهم أي جعلنا منهم القردة والخنازير. مش ربنا كده مسخ منهم قردة وخنازير ولا إيه؟ مسخ منهم قردة وخنازير. ودايما هتلاقي اني غالبا ما تلعن القردة والخنازير، وخاصة الخنازير غالبا ما تلعن والعياذ بالله على لسان خلق الله، على لسان خلق الله. يبقى البعض الاخر قال جعلنا منهم القردة والخنازير. البعض الاخر قال اللعن اي جعلهم في صغار حيث فرضت عليهم الجزية بعد أن كانوا أعزة أصبحوا إيه؟ أذلة، وفرضت عليهم إيه؟ الجزية. الجزية أيا كان، والله اللفظة بتشمل كل إيه؟ كل هذا، وكل هذا حدث، طرد من رحمة الله ذا حدث، وأيضا جعل الله منهم القردة والخنازير ذا حدث، وكذلك فرضت عليهم الجزية ده أيام ما كان فيه إسلام، دلوقتي هم اللي بيفرضوا علينا الجزية، تمام؟ ففرضت عليهم الجزية، وده برضو أمر حدث، وهو الأصل إن شاء الله تعالى أن تفرض عليهم الجزية. ولذلك بقى قالوا إن اللي بتحل عليه لعنة ربنا بيبقى له علامات، يعني تعرف إزاي إن ده ربنا لعنه وطرد من رحمته، بيبقى له أمارات. شو بقى بيقولوا أمارات اللعنة إيه هي بقى؟ لعناهم، بعد لعناهم إيه؟ ها؟ شوف جعلناهم بعد لعناهم إيه بقى؟ أول علامة من علامة اللعنة والطرد من رحمة الله، وجعلنا قلوبهم قاسية. قاسية، خد بالك، يبقى تعرف اللي حلت عليه لعنة ربنا بإيه؟ بقسوة القلب. قاسية يعني إيه؟ كلمة قسي، الشيء القسي يعني إيه؟ كانوا زمان يقولوا درهم قسي ودينار قسي، الدرهم اللي من فضة والدينار اللي من ذهب. قسي يعني إيه؟ يعني مضروب مخلوط. هو صحيح الدرهم فضة، لكن لما يبقى قسي يبقاش فضة خالصة، يبقى مخلوط بإيه؟ بمعدن. الذهب لما يقال دينار قسي يعني مضروب مخلوط بإيه؟ بمعدن. طب ويبقى سموه قسي ليه؟ لأنه بيبقى صلب جدا. طب انت هات حاجة ذهب خالص، غويش، خاتم، اعمله كده، ايه اللي هيحصل له؟ هيتصب. الفضة لا، لينة، حتى لما تيجي تحطها على النار كده لينة جدا، لين. الاصل الذهب والفضة الليونة، يوم ما تلاقيها صلبة وجافة كده اعرف انها ايه؟ مخلوطة مش خالص. وعشان كده لما بتضرب وتغش بتبقى ايه؟ يسموها ايه؟ قسية. قسية يعني ايه؟ صلبة لا تلين، او صلبة كده، تعبيرين صحيح، صلبة لا تلين، ما تلينش. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول وجعلنا قلوبهم قاسية، يعني ايه بقى؟ يعني ايه؟ والعياذ بالله، صلبة لا تلين، لا تشفق على احد، ولا تقبل حقا، ولا تعرف معروفا، ولا تنكر منكرا. ايه والله تبقى كده. ولذلك ربنا وصف بني اسرائيل بكده، سورة البقرة خطاب من الله ليهم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. ليه؟ قال والله الحجارة يعني بيجي منها خير، هذا القلب القاسي لا يأتي منه خير على الإطلاق. والفرق أن ربنا قال أشد قسوة، ليه؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. هذه القلوب لا خير فيها ولا نفع فيها على الإطلاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يصف القلب القاسي ده يقول لك هو اللي أشر بالهوى، خلاص مشى ورا هوا على طول، كالكوز مجخية منكس كده ما يقبلش أي حاجة. الكوز لما يتقلب تحط فيه إيه؟ تحط فيه يقبل إيه؟ يقبل إيه؟ طب كل اللي جواه إيه؟ هوا بس، هوا بس. لكن ينفع تحط فيه شوية عسل؟ ها؟ ولا أي حاجة، خلاص خلاص كل اللي فيه الهوا بس. بس هو كالكوز ايه؟ مجخية. شوف التعبير، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ودول ربنا وصفهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. علامة اللعن ان القلب قاسي، تعرف القلب القاسي ازاي؟ اقعد انصحه وقول له خير كده، لا يمكن يؤثر في شيء على الاطلاق. ويمكن تجد منه يقول لي اتقلب باخدني على جناحك يا عم، انت هتعمل لي فيها تقي يا اخوان، حاجز مكان في جهنم. شوف ما في، ويبقى المنكر والضلال قدامه عادي جدا وعادي جدا، ولا في اي مشكله ولا في اي مشكله. مراته تتعرض تتغطى، ما فيش مشاكل عنه، ما فيش مشاكل عنه. بنته تجيله معاها واحد تقعد معاها، ما فيش اي غضاضه ولا اي حال، خلاص عادي جدا. هو غير يحزنها ويرقصها، ما فيش مشاكل. لا يعرف معروفا ولا ينكر ايه منكرا. ودي بتيجي نتيجه ايه؟ دي بتاتي نتيجه الاستغراق في المعاصي واتباع الشهوات والهوى، بتيجي نتيجه كده. ولذلك في تفسير قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، النبي صلى الله عليه وسلم لما يفسر هذه القول الطيبة من كلام الله بيقول ايه؟ بيقول ان القلب اذا اذنب نكتت فيه نكتة سوداء. كل ما تذنب يتعمل لك نكتة سودة في القلب كده، نكتة سودة في القلب كده، نكتة سودة في القلب، نكتة سودة في القلب، نكتة سودة في القلب، لحد ما تغرق بقى في المعاصي والشهوات خالص، حتى يسود القلب كله، خلاص ختم. شوف بقى اللي يحصل، فإذا سود القلب قسى، خلاص ما فيش، ما يقبلش. بقول لك لا نصيحة ولا معروف. زي تقعد تقول يا أخي في ناس تقعد جبلات كده، تقولوا عليهم جبلات كده، ده صاحب القلب القاسي يا اخي، عمالين ننصحه وعمالين نقول له وعمالين نعص فيه وعمالين ما فيش فايده خالص، ما بيلينش ما بيتاثرش، ما فيش اي مشكله. زي بتاع التربيه والتعليم ده، الوزير المعوق بتاعهم ده، شوف عمالين نقول له اتقي الله في البنات، يا عم اللي انت بتعمله ده اتقي الله فيهم. حجاب بتحارب، حجاب بتحارب فرض فرض ربنا، بتعمل بقالنا 100 سنه عمالين ننصح فيه وما يتأثر بها، خدت فيه 6 أشهر وخرجت برضه هو زي ما هو. يا الله ايه والله، ما هو انا نزلت النيابه بسبب الشرس الشيء طلع نفسي وهو زي ما هو برضه. هو ده صاحب قلب قاسي، لا يمكن يأثر فيه شيء على الاطلاق. شوف عامل ازاي اجلف كده مهما انت تقول له، وفي الاخر احنا مسلم. لا واضح جدا، واضح جدا الايمان والاسلام عليه. فمصيبه والعياذ بالله، كارثه بكل المستويات. فهو ده زي ما قلت لك، سواء علي ما انذرتهم ام لم ايه؟ ام لم تنذرهم، المساله سواء، لا يتغير ولا يلين باي حال الاحوال. وده بقى اللي عمال يذنب يذنب ويشرب وهوى هوى هوى، يبقى عامل زي كلكوز مجخيه ويتنكب فيه اسود اسود اسود اسود اسود اسود، قسى. اذا قسى النتيجه ايه؟ ايه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ قارب من النار وبعد عن رحمه الله. خلاص. فهم عملوا كده، وبنو اسرائيل كذلك، وفي من المتمسلمين كذلك. زي ما قلت لك، تعرف ان ده ملعون ازاي؟ بقلب القاسي. تعرف قلب القاسي ده ازاي؟ اقعد جرب معاه بقى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومش عارف ايه، وشوف حياته تلاقيه ولا يلين قيد انمولا. والله لو جلست اناء الليل واطراف النهار تذكره، لا يلين قيد انمولا. تعرف ان ده صاحب قلب قاسي، واعرف ان ده ان شاء الله مطرود من رحمه الله، مطرود من رحمه الله. فقال وجعلنا قلوبهم ايه؟ قاسية، يبقى لا تقبلوا الحق. وكلمة بقى جعلنا، هذا ليس تجني من الله سبحانه وتعالى، لأنهم أرادوا لأنفسهم هذا فحقق الله لهم ما يريدون. هي كده على طول، تريد لنفسك شر، خلاص ربنا يختم لك بالشر ده، خليك غرقان فيه، مش انت اللي عايزه. تريد خير، ربنا يزيدك هدى ويعينك على الهدى ويوفقك وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى من علامات اللعن جعلنا قلوبهم ايه؟ قاسية. ادي واحد. نعم. فبقول اني اول علامة وجعلنا قلوبهم ايه؟ قاسية. طيب والعلامة الثانية بقى، يحرفون الكلمة عن مواضعه. دي بقى علامة من علامات قسوة القلب. أنا جبت لكم علامة من السنة اللي هي إيه؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر إيه؟ منكرا واتبع هوى. القرآن بقى أنا بديهم علامة أخرى. يقول يحرفون الكلمة عن مواضعه. الكلم طبعا اللي هو ايه اللي هو احنا بنتكلم عن مين؟ عن مين؟ عن بني اسرائيل قوم موسى. يبقى ايه الكلم اللي هو ايه؟ التوراة. يحرفون الكلمة عن مواضعه. يعني تقرأ انت في القرآن اللي حرفوا الكلم، وفي تحريف وفي تبديل وفي محو. كم حاجة؟ ثلاثة: تحريف وتبديل ومحو. ايه الفرق بين الثلاثة بقى؟ التبديل كما قال استغفر الله، تحريف اللي هو معانا بقى في الآية دي، يحرفون الكلمة عن موضعه، قالوا هو تأويل الكلام على غير وجه. يعني تأول الكلام تأويلا باطلا لا يحتمله الكلام. تأول الكلام تأويلا ايه؟ باطلا لا يحتمله الكلام. زي ما ضربنا أمثلة بتأويلات الشيعة يوم الأحد، فهو تأويل الكلام بغير ما يحتمل. انك تأول الكلام وتفصل الكلام تديله معنى غير المعنى المراد، غير المعنى اللي ايه؟ غير المعنى المراد. فمثلا انتوا عارفين زمان طلع واحد من المنافقين قال لي الجمال عبد الناصر انت مذكور في القرآن. قال له كده؟ قال له فيها جمال. قال له جماله؟ قال لا والله. شوف وصلت لحد فين بقى. ايوه تأويل اللفظ بغير ما يحتمل، حين تريحون وحين تسرحون. قال له هو ده بقى، فيها مطرح مطروح وتيجوا جمال معاكم. فصلها له كده: فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ليه؟ واللي حضر منكم مرة في التلفاز اضحكوا، ده احنا بنسمع بلاوي في التلفاز. في مرة في احتفال من الاحتفالات جابوا قارئ القرآن اللي هو الرفيق ده اللي بيقول عليه الطبيب نعينع نعينع، بدأ القراءة وراح شاطر الآية. ربنا بيقول وهذا كتاب مبارك أنزلناه فاتبعوه، وهذا كتاب مبارك فاتبعوه. راح هو أول ما بدأ القراءة المبارك فاتبعوه. خلاص والله في التلفزيون ما شفتهاش. مش فاضيين انتوا تاخدوا بالكم من الحاجات دي، طيبين خايفين تاخدوا بالكم منها. فزي ما اقول اهو، ففي تأويل او تحريف الكلم عن موضع، تحمل الكلام او تؤوله بغير ما يحتمل اللفظ، تجيب له معنى ما هواش ماشي مع اللفظ. زي ما قلنا زمان بقى اللي بيقعدوا يفسروا القرآن بهواهم وبالباطل وكذا وكذا وكذا. زمان بتوع الطرق والكبار لهم تأويلات معينة يفهموها، يعني واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هي في اللغة الموت، عندهم اليقين مش الموت. اليقين يقول لك منزلة. أداء تأويل اللفظ بغير ايه؟ ما يحتمل. اسمه ايه؟ يحرفون الكلمة ايه؟ عن مواضعه. تحط اللفظ في غير موضعه. وزي ايه؟ زي ايه؟ اول معاصرة الهوجة بتاعت السياحة دي راح طرح في المفتي وقال لك حرموها ليه؟ هي دي اللي نص عليها القرآن. اشربوها فسيحوا في الارض. وهي دي برضو كده، هو اللفظ بيقول كده، هو اللفظ بيقول على دي. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبينها سياحة امتي الصيام، مش العيري ولا الامار ولا الجمال في الهرم ولا زيارة المتاحف ولا الخمرة ولا الكبريهات ولا هي دي السياحة اللي قال عليها ربنا. ده برضو تحريف الكلمة عن ايه؟ ولذلك دي علامات الله. ده ملعون. ملعون. انا خاف ملعون من علامات اللعن والله. يحرفون الكلمة عن موضع، هذه علامة من علامات اللعن. دي زي ما كانت في بني اسرائيل موجودة الان، وهتتوجد في كل عصر وفي كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان. عشان تبقى دي يحرفون الكلمة عن ايه؟ يبقى التحريف تحويل او تأويل اللفظ بما لا يحتمل، وتحويل او تأويل اللفظ بمعنى لا يراد من اللفظ على مزاجك وعلى هواك. شايفها كده تروح ماشي اللفظ كده بس. زي برضو بتوع ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. ده برضو يحرفون الكلمة عن موضع عشان امشي مع هواك. هو عايز يبقى جبان ما يقولش كلمة حق، فكل ما ليجوا تقول كلمة حق يقول لك ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. هذا تحريف الكلم عن موضعه والله. نعم. بعض تفكير الساحة برضو عن المجالات الحارة ومجال الإعلام التلفزيون والوجود الآن محدش عارف إن محدش بيرد عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. مين هيرد عليه؟ خلق لك جو فبيضي وفرخي. عمالين يبيضوا وفرخوا بس إن شاء الله بإذن الله ربنا مش هنسيبهم بإذن الله. أو صافي الكلام لمعاني لا تراد بالكلام، هذه واحدة لا في تحريف. واليهود عملوا بلاو كل قضية يفسروها على هواهم ويحدثوا الناس بذلك على هواهم، ودي كان من عادة اليهود، ودي من عادة اليهود. لذلك حتى لما راحوا يحتكموا للنبي إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحضروا، ده المسألة مسألة إيه؟ إن ده كله على هواكم يبقى حلو، ما تدقوش ولا معلش نحكم حد غيرك ما ينفعش أنت معاه كده. فدي كان من عادته، يبقى في تحريف وفي تبديل. وفي تبديل ايه هو التبديل؟ انك تشيل نص وتحط مكانه نص. في الحاله الاولانيه النص زي ما هو بس انت فسرت تفسير ايه؟ تفسير بهواك، ماشي النص زي ما هو بس انت بتفسره بهواك. لكن هنا في التبديل بيروح شايل النص كله وحاطط نص مكانه. ولما مسكنا العهد القديم اللي هو بتاع اليهود ده لقينا فيه بلاوي وتكشفها، يعني مع التحقيق تكشفها. يعني من ضمن الامور اللي احنا كنا بنحققها وبنقراها اما كانوا بيتكلموا عن قصه سيدنا اسماعيل، واخد بالك، لما هم سيدنا ابراهيم ليذبحه. سيدنا اسماعيل من نسله العرب، وسيدنا إسحاق من نسله مين؟ اليهود بنو إسرائيل. فهم من مصلحتهم إن الذبيح اللي شرف بأن ربنا قال يذبح ثم يفدى بذبح عظيم يكون إسماعيل ولا إسحاق؟ إسحاق ده أبوهم. فلما تيجي تقرأ الأصفار بتاعتهم بقى هتلاقي القصة دي موجودة، بس دخلوا فيها اللي أنا بقول لك عليه ده بقى التبديل، مش التحريف بقى فسروه على هواهم، لا ده التبديل، لان هو لا مش هتتفسر على هواه. فتجد نص عندهم بيقول ايه؟ اعرف القصه دي، ربنا بيخاطب سيدنا ابراهيم فبيقول له خذ ولدك وحيدك اسحاق فاذبح فاذبح. يبقى عندهم الذبيح مين؟ اسحاق. دي تكشف التبديل ده يعد على الخراف بتاعتهم، ما عديش علينا. وانا بقول الخراف بتاعتهم لان هم اللي حكموا كده، لان هو في الانجيل ان ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا عيسى ارسلتك الى خراف بني اسرائيل الضاله. فانا مش جايب حاجه من عندي، مش جايب حاجه من عندي. فلما نيجي نحقق النص ده مسكناه قلنا لهم اولاد الذين، وصلت لكده؟ شوف ليه لما تقرا باقي القصه عندهم هتجد في نفس القصه في نفس الوقائع والاحداث ان الولد الاولاني اللي اتولد لسيدنا ابراهيم كان اسماعيل. والحد في القصه عندهم لحد ما تم 14 سنه او 15 سنه ما كانش لسه في معاه مولود اخر، ثم جاء اسحاق. وبعدين لما تمشي معاهم شويه قوي هتجد ان وفاه اسحاق عندهم سابقه لوفاه اسماعيل. ترجع بقى للنص اللي انت وقفت معاه، فخذ ولدك وحيدك، تجد مع الكلام ده والكلام ده ان لا يمكن يكون اسحاق في وقت من الاوقات موصوب بهذا الوصف وحيد. اللي عند ميلاده كان فيه اسماعيل، وعند وفاته كان فيه اسماعيل، في كلا الحالتين كان مين الوحيد؟ إسماعيل. فشوف التناقض. فهو هنا عمل ايه؟ بدل ايه بقى؟ راح شايل كلمة إسماعيل وحط بالها ايه؟ فبقى النص. وما خدش باله من الدربكة اللي هتحصل دي، افتكر ان هو بيتكلم مغفلين. فخذ ولداك وحيداك كانت اسماعيل، راح هم قال لا شيل دي اسماعيل، ايه خلينا مع اسحاق. طب وهو ينفع؟ كان لازم يغير برضو ايه وحيداك. لكن ما هي ربنا سبحانه وتعالى والله يعني دايما لكل متخلف لكل متبجح على الله ثغرات، مش ثغره، ثغرات. فيروح فين؟ عمل بالظبط زي ولاد سيدنا يعقوب لما قالوا له كده، ها إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، مش كده؟ قالوا له مش مصدق، وجاءوا على قميصه ده من كذا، قالوا له قميص بتاعه، قال لهم يا سلام ده الذئب ده كان طيب قوي ابن حلال، القميص ما فيهوش ولا قطعة، قلعوا القميص وحطه على جنب وقعد ياكله وغرق دم القميص دي. شوف يا الله ما لازم الإنسان يكون له عقل. فخذ ولدك وحيداك دي تمشي ازاي مع مين؟ وخد بقى امثله، انا مش عايز يعني افيد في هذا، لكن لما جينا ندرس العهد القديم بتاعهم ده اكتشفنا فيه فعلا بلاوي دلل فعلا ان في ما يسمى بالايه؟ بالتبديل. خلاص شيل حاجه وروح حاطط حاجه ثانيه اللي هي على هواه مكانها، ده يبقى اسمه ايه؟ تبديل. يبقى يشيل لفظ أو نص ويضع مكانه بما يتفق مع هواه. وفي بقى المحو انه يعمل ايه؟ يشيل النص خالص، لا يفسره غلط النص موجود ولا يشيله ويحط غيره، لا ده يشيله خالص يخفيه. زي لما تسمع الاحاديث الصحيحه اللي خبرت عن اليهود اللي اسلموا وصدقوا في اسلامهم، لما يجي الحديث يقولوا كنا نجد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا في الايه؟ في التوراه، وقد نعت فيها بما نعت في القران. طلع ده دلوقتي تلاقي الوصف ده دلوقتي، يبقى عملوا فيه ايه؟ محروق. قالوا بقى لا نشيل ولا نجيب غيره، ايه لا الكلام ده ما ينفعش، شيل خالص مش عايزينه خلاص. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه محو. ودي للاسف الشديد يعني الامور الثلاثه دي كلها حدثت مع بني اسرائيل. اليوم عندنا في امه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع واحد ان يبدل ولا ان يمحو. ليه؟ لان قول الله سبحانه وتعالى وقد قال وهو الحق انا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين، حدش يقدر جنبها. فكل اللي يعملوه بيعملوا ايه بقى؟ ممكن بقى يحرفون الكلمة عن مواضعه. فلسف لك قضية الربا على هواء، فلسف لك قضية السياحة على هواء، طلع لك على هواء، وبرضو أن لهم ذلك إن شاء الله فنحن لهم بالمرصاد إلى أن يشاء الله إلى أن يشاء الله. لكن تعرف من علامات القلب القاسي اللي هو ايه؟ شوف تأويل النص بما يتبع الايه؟ الهوى. ودي الحمد لله تلاقيها دلوقتي كتير كتير كتير كتير، بسم الله ما شاء الله يعني، وعند بتوع عمم قد كده كتير قوي تلاقيها دلوقتي. يبقى اذا جعلنا قلوبهم ايه؟ قاسيه، هذه علامه يحرفون، علامه قسوه القلب علامه على الايه؟ اللعن والطرد من رحمه الله. وعلامه قسوه القلب تحريف الكلمه عن ايه؟ عن مواضعه. يحرفون الكلمه عن مواضعه بس كده؟ هلا ونسوا حظا مما ذكروا به. ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم بأمور كثيرة وأخذ عليهم العهود المواثيقة على أمور كثيرة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول نسوا حظا أي نصيبا. وهقول لك ليه عبر، طب ما قالش نسوا نصيبا مما ذكروا به وجاب لفظ ايه؟ حظا مما ذكروا به. طبعا ربنا سبحانه وتعالى لما أخذ عليهم العهد والميثاق ذكرهم بأمور كثيرة، بأمور كثيرة، الصلاة والزكاة، مش نص معانا ولا ايه؟ الصلاة والزكاة والإيمان بالرسل وكذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره. فربنا ما قالش نسوا كل ما ذكروا به، لأن فيهم هم بيعملوها. هتلاقي فيهم اللي بيتصدق ويطلع مال ماشي، هتلاقي فيهم اللي بيصلي ماشي، مش كده؟ يبقى مش كل حاجة اتنست، مش كل حاجة اتنست، يبقى نسوا حظا يعني نصيبا. طب وهم نسوا ولا جحدوا كفروا؟ ها؟ طب ده لو كانوا نسيوا، ده النسيان عذر. انا لما انسى فليه العذر؟ ده انا ناس، انا ناس. طب هم نسيوا؟ ها؟ لا، ده والله متعمدين وجاحدين وكافرين. طب ليه ربنا قال نسوا حظا مما ذكروا به؟ لان ايه هو النسيان؟ النسيان رفع العلم من القلب على سبيل التأقيت او على سبيل التأبيد، مش كده؟ انا اعرف من بتاع دي انا اعلم انها مش التأكيد، التأقيت مؤقت يعني، نسيان مؤقت. يبقى هو النسيان رفع العلم من القلب على سبيل التأبيد او على سبيل التأقيت، زي ما القرآن عبر عن يوشع بن نون لما قال لسيدنا موسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. ده كان نسيان إيه؟ تأبيد ولا تأقيت؟ تأقيت لأنه افتكره، ماشي؟ إذا هو النسيان رفع العلم من القلب على سبيل التأبيد أو على سبيل التأقيت، تمام؟ طيب دول لو نسيوا، لو نسيوا وترافع العلم من القلب، النسيان استوجب لهم عقوبة؟ قال خد بالك بقى، خد بالك بقى، النسيان رفع علم. يعني في فرق بين لما تبقى عارف، شوف تعبيري بقى، عارف وانت متعمد كده تستعبط، يقولوا بلغة ولاد البلد مطنش، بس هو ايه؟ ولذلك بتيجي تقول له انت نسيت ولا؟ يقول لك لا انا عارف بس مطنش، مش كده؟ ايوه هو عارف، هو عارف. ففي الجاحد ده بيبقى عارف، الجاحد ده بيبقى ايه؟ بيبقى عارف. ومادام بيقعد عارف ممكن يجي له وقت، مادام عارف المعرفة دي يعني تطغى عليه وتعيده الى الحضيضة. لكن الناس بقى بيبقى عارف، لما اجي اقول لك واحد نسي يبقى عارف، ولذلك تقول له انت اكيد عارف، يقول لك والله ما اعرف ان انا خلاص ناسي. فربنا عبر بهذا التعبير، عايز يقول لك ايه؟ هم جحدوا شرع الله ووصلوا بشدة الجحود كحال الناس، اكن ما عندهمش علم اصلا. شوف بلغوا بقى شدة الجحود، اكن. ولذلك لما واحد يبقى قرفان من الحاجة قوي، ولا يجي واحد مثلا يبقى فعلا كده مش مئز من واحد قوي، يقول له شوف انا عايز انساك، مش كده ولا ايه؟ مش بيقول كده؟ اه عايز انساك بيه يعني خلاص. شوف وصل لدرجة ايه؟ فكأن بعضا مما شرعه الله عليهم جحدوه لدرجة انهم وصلوا الى من كأنه ينسى بالضبط كده، كأنه سقط منه العلم خالص، وصل درجة الجحود ليه؟ وده تعبير يفيد المبالغة في جحود هؤلاء والعياذ بالله، اللي هو زي ما ربنا عبر فيها أخرى نسوا الله. في حد بينسى ربنا؟ لكن ده دليل على ايه؟ على ايه؟ شدة الغفل، على شدة الايه؟ الغفل، اكنه يعني بيتصرف اكنه نسى ربنا. شوف التعبير كأنه ينسى الله، ده دليل. بقول لك تعبير يفيد قمة المبالغة في الوصف، في الوصف. طيب الحظ اللي نسوه ده، القدر ده ايه هو؟ عن بعض العلماء قال صفة محمد ونعته، هي دي الحاجة اللي هم يعني، ودي كفيلة الناس تدخلهم جهنم يعني ولله الحمد. ما تقول لي بقى لأخواننا ولا حبايبنا ولا قرايبنا ولا ولا ولا جهنم وبئس المهاد. خلاص اللي يجحد نبوة رسول الله انتهى، قال الناس حظا مما يعني نصيبا مما ذكروا به، يبقى هي هو ده بقى القدر المنسوب، هو نعت النبي والإمام بالنبي وما إلى ذلك، الناس هذا وجحدوه. البعض الآخر قال لا، انظر إلى التعبير حظا مما ذكروا به وما قالش نصيب، لأن الحظ هو النصيب الجيد أو الأجود. يعني افرض ربنا سبحانه وتعالى كل تشريعاته خير، لكن فيما هو في المقدمة اللي احنا بنسميها الأسس، يعني احنا عندنا في كل دين أسس، زي بني الإسلام على خمس، مع ان الإسلام حاجات كتير غير الخمس، لكن هم دول الايه الأسس، هم دول الأسس، لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، الصوم، الحج، من استطاع إليه سبيل، أسس. وعشان كده قالوا نسوا حظا مما ذكروا به، أي نسوا أفضل ما ذكروا به. فكما يقول مجاهد، نسوا وجحدوا أساسيات الدين، اللي منها عدم الشرك بالله، لنسيوها. اجعل لنا إلها كما لهم إيه آلهة، لنسيوها. يبقى يعني التوحيد نسيوه، دخلوا في الشرك. وعرفنا بقى يعني نسيوه، الإيمان بالرسل نسيوه، قتلوا الأنبياء وذبحوهم و إلى آخره، وكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهموا بقتل عيسى بن مريم. وعشان كده قال زبون مجاهد، نسوا حظا مما ذكروا به، أي نسوا أخير ما ذكروا به. كل اللي ذكروا به خير، بس ده في الايه الأساس، المقدمة. المقدمة يعني لو أني إنسان آخر ظل لا يغض البصر، به تتساوى معه، ظل لا يصلي، ها مش كده ولا ايه؟ تساوش معه ابدا ابدا ابدا. يبقى دي ونسوا حظا مما ايه مما ذكروا به، وده دليل على انهم خانوا العهد والميثاق مع مين؟ مع الله. شوف بقى الختام الطيب، شوف الكلام الطيب. أراد الله سبحانه وتعالى بهذه المقدمة اللي هي هنأخذ منها العبرة والإيه والعظة، مش كده ولا إيه؟ شوف هيبقى يحصل لنا كما يحدث لنا كما حدث لهم، ما فيهاش فصال. إن قدنا العهد والميثاق. نعم. طيب، ربنا سبحانه وتعالى بهذه القصة أعطانا الإنذار والعبرة والعظة، وفي ختامها بين أمرين، بين عادة اليهود وسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ يقول له إيه؟ ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. يعني إيه الكلام ده بقى؟ ربنا عز وجل للنبي إيه؟ شوف الخطاب هنا، بعد ما كان خبر انتقلنا من الإخبار إلى الإيه؟ الخطاب. أسلوب إخبار، انتقل ربنا إلى أسلوب الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تزال الخطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فاطلعوا على خائنة منهم إلا قليلا منهم. طب لماذا انتقل الله سبحانه وتعالى من الإخبار إلى الخطاب؟ وما هو الداعي إلى هذه المقولة؟ وإيه اللي تفيده؟ وإيه معناها؟ ده اللي لو حبيت تعرفه هتجيني يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله. وخدم يا أخوان، أنا قلت اللي يبعت أي ورقة فيها أكثر من سؤال مش هجاوب، واحد بعد شوف الورقة دي صحيح صغنانة كده عشان ايه ما تخضش، لكن ولا امتحان اخر السنة والله ولا امتحان اخر السنة، حاجة 50 سؤال جنب بعض، وبين كل سؤال مش برقمهم بقى عشان يعملهم سؤال واحد، حتة وعلامة استفهام، حتة وعلامة استفهام. اديك على قدرك. بيقول لي هل من الضروري ان يكون الداعي عالما؟ بالطبع نعم، بالطبع نعم، بس ازود لك حتة، ان يكون عالما بما يدعو اليه، بما يدعو اليه. تيجي الواحد تقول له بلاش الربا بلاش التعامل مع البنوك عشان الربا، يقول لك مين اللي قال لك ان هو ربا؟ تضرب انت اخماس في اسداس، ويمكن في النهايه تقوم انت اللي مقتنع اللي تتعامل مع البنوك حلال، مش كده اللي ايه؟ يبقى ان تكون عالما بما تدعو ايه؟ مش بكل شيء، لان مفيش واحد يعلم كل شيء، لكن على الاقل الشيء اللي انت تدعو اليه تكون على علم به، كما قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى الشيء اللي انت تدعو إليه ينبغي ان انت تكون ايه؟ عالم به. بس كده في مسألة لابد ان انت تعرفها. بيقول لي وهل الدعوة إلى الله تكون لغير المسلم فقط؟ لا طبعا، للمسلم والغير المسلم، للمسلم ولغير المسلم، وأمرنا بهذا إن شاء الله تعالى. بس فعل كده مش هكمل. بيقول لي أرجو أن تبسط القول، تبسط القول مفصلا وموفقا بين حديثين لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم فرارك من الأسد، وجزاكم الله خيرا. أعتقد أني كلمت في الموضوع ده، وأعتقد أني كان الكلام فيه في مسجد الرحمن، وأعتقد أني برضو في محاضرة قريبة في رياض الصالحين اتكلمنا في الموضوع ده في مسجد رياض الصالحين، واعتقد ان في شريط بيحمل هذا المعنى. المسألة ببساطة شديد جدا، اللي مفيش عدوى، اللي مفيش عدوى، لكن فر من المجذوم فرارك من الاسد، هتلاقي حديث تاني زي ما النبي قال لك ده فر من المجذوم فرارك من الاسد، هتجد ان في حديث على ما اذكر في الترمذي النبي اخذ بيد مجذوم ووضعها في اناء الطعام وقال كل بسم الله توكلا على الله. هدول بقى اللي تقول لي اوفق بينهم ازاي، سر وكل بسم الله توكلا على الله ازاي؟ مساله سهله ومش صعبه، ان العلماء لما جم يوفقوا بين الروايتين دول قالوا ان الفرار البعض قال لمراعاة حال المجذوم وليس خوفا من خشية من العدوى، لان انتوا عارفين المجذوم بيبقى في صورة وفي هيئة وفي حالة معينة، فإدامة النظر اليه تجعله يعني يتأسى على نفسه، او حتى لو في نظرة عابرة بتعدي عليك بيعتقد ان الناس بتبص له. ولذلك في لفظ وبيقولوا اللي بيؤيد هذا لفظ رواية لا تديم النظر الى المجذوم، ده قول عشان يوفق بالاثنين. في قول اخر بيقول ان لا عدوى ده الاصل، لكن فر من المجذوم حتى يغلق باب الشيطان. ازاي يعني؟ زي ما بيحدث ان مثلا يجي واحد اقول له لا عدوى، وبعدين يروح ما قاعد مع واحد عنده انفلونزا، فتجيله انفلونزا ايه اللي هيحصل؟ يقول لك ايه، شوف اللي قال لي لا عدوى اديني تعديت اهو، فكفر بالحديث وكفر بالله. فقال كي اغلق عليك هذا الباب حتى لا تضعف نفسك، اقول لك ايه يا حبيبي؟ ريح دماغك، ما تقعدش معاه، ودلاله انك فر من المبذوم لانك قد تجلس معه فيصيبك الجذام فتعتقد انه هو الذي عداك، مع ان المرض لا ياتي علشان فلان المريض قاعد جنبك ولا فلان مش مريض قاعد جنبك، وانما ياتي بقدر الله. فهتكفر بقدر الله فنغلق لك الباب ده بس خلاص. لا ده زي ما بيجي لي واحد يقعد يقول لي اصل قاعد في الشقه ومقبوط فيها واصل مش عارف اشوف ايه بيحصل، انا عارف كل الكلام ده ولا له لازمه، بس عشان بقى دماغه وغلق عليها باب الفتن دي بقول له ايه؟ بقول له ايه؟ زي ما عملوا للنبي قاعد يقولوا يا رسول الله ذهبنا الى بيت او غيرنا عتبتنا وذهبنا الى بيت، حديث ده صحيح، فقل رزقنا ومات اولادنا وقعدوا يقولوا المصائب نزلت علينا. فالنبي قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ غيروا البيت خلاص. يعني مع ان العيب مش فين؟ ده كل ده بقضاء الله وقدره، مش بس عشان تغلق عليه باب ايه؟ فتنة، لان نفوس ضعيف. توفيق كتير ولا في شريك مفصل كامل في الموضوع ده نعمله، يا ريت تبقى تحصل عليه تسمع في الموضوع باستفاضه ان شاء الله تعالى. اخر سؤال اجاوب عليه، اخ بيقول لي اثناء تحضيري للعطور اضطر لاستعمال نسبه ضئيله من الكحول الابيض وذلك حتى تذوب الماده الخام للعطر فيه، فهل علي وعلى مستخدمي من حرج؟ بالطبع لا، بالطبع لا، وبكررها السبرتو محرم العين وليس محرم المنفعة، وقلت لكم الموضوع ده مليون مرة مليون مرة، قلت لكم في أشياء بتبقى محرمة العين والمنفعة، وأنا متأكد إن اللي بتصدوا بالكلام ده للأسف الشديد لسه بجري عليهم في العلم، كل واحد قالوا كلمتين ورب اللحية ولبس الجلباب عمل لي فيها مفتي اشمرته حرام، حرموا الجملكة وحرموا الكولونيات وحرموا ايه يا ابني ده؟ عايز تتكلم تتكلم بعلم ما تتكلمش. وعشان كده مسكت واحد منهم يقول لي كولونيا كولونيا حرام، وعشان كحول وسط كحول بيسكت. ماشي يا عم ماشي ماشي، بس اصبر علي، محرمات كم نوع؟ وهو الكحول يندرج تحت اي نوع من انواع المحرمات؟ حرمك الخمر لعلة الإسكار زي البنزين، حرم كالسم. ولا تزعل تشرب بنزين؟ طب ليه بتستخدمه؟ ما ترى شربته هيموتك، ده أشد من السبيرت اهو، على الأقل السبيرت عسكرك، البنزين هيموتك، تشربه ليه؟ تستخدمه ليه؟ بيموت اهو يا أخي. يا ابني في حاجة اسمها محرمة العين والمنفعة، في حاجة اسمها محرمة العين غير محرمة المنفعة، وضربت لكم مثال قبل كده، قلت لكم مثل الخمر والكحول كمثل الخنزير والحمار، حكم أكل الخنزير ايه؟ حرام لما محرم العين، وحكم أكل الحمار حرام لما محرم العين، حكم ركوب الخنزير ايه؟ حرام يبقى محرم المنفعة، وحكم ركوب الحمار ايه؟ يبقى محلل المنفعة. فالسبيرتو لا يشرب لعلة الإسكار فهو محرم العين، ولكن ليس بمحرم المنفعة. أما الخمر محرمة العين والمنفعة. سيبك بقى من الكلام اللي قال ده عشان أنا ايه؟ تعبت وصوتي خلاص، صوتي خلاص يا ابني. ده في حديث خير الأدم الخل، ابقى اقرأ اللي قايله ابن القيم في الخل اقرأ. انا خلاص والله خلاص والله خلاص، انا مش قادر اتكلم خالص. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.